متى والمتى كن ما تشاء حكم القضاء أن الذي تنويه كان أرض سماء بر وماء قد سخرت لك والمدى أنت الذي فضلت خلقا وأنت الذي سبق المكائن أنت الذي فضلت خلقا وأنت الذي سبق المكائن اطلب تمنى لا تياسا برغبات تحرك ساكن اطلب تمنى لنا لتياسنا فبرغبات تحرك ساكن الكون ذو سعة والفكر مفتاح والنية الحسنة في الدرب مصباح الكون ذو سعة والفكر مفتاح والنية الحسنة في الدرب مصباح كم فكرة صعدت في الأفق واتسعت كم نية سلكت أرضا بها امتلأت كم فكرة صعدت في الأفق واتسعت كم نية سلكت أرضا بها امتلأت هيا بنا ننشر في النفس أجواء نحيي الموات بها في هذه الساعة هيا بنا ننشر في النفس أجواء نحيي الموات بها في هذه الساعة يا رب قوينا أحدث لنا نيا يا رب وامنحنا بذي اللحظة أمنيا كن ما تشاء